الجوارب المصنوعة من القماش إذا كانت ساترة لمحل الفرض ولبسها الإنسان بعد كمال الطهارة فإنه يجوز له أن يمسح عليها كما يمسح على الخفين. هذا يسأل ما هو الفرق بين الخف والجورب. الخف مصنوع من الجلد والجورب مصنوع من القماش، وهي التي تسمى الأنشراب. يقول هل لبس الشراب والمسح عليه يكون له علة وعذر أم أنه سنة؟ نقول إذا أن الإنسان لبس الخفين أو الجوربين على طهارة وأراد أن يتوضأ ثانية فإن السنة في حقه أن لا يخلعهما وإنما يمسح عليهما. وأما أن الإنسان يلبس لأجل أن يمسح على خفين وليس له حاجة في اللبس إلا لأجل المسح فهذا ليس من السنة ولكنه جائز. هذا سائل يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول نعم لها طواف وداع، ولكن من تركه فلا شيء عليه، بخلاف الحج فإن من تركه عليه دم. يقول هل يجوز المسح على الجزم الموجودة في هذا الوقت أم يجب أن ننزعها ونمسح على الشراب؟ نقول الجزم الأكثر وها الموجود الآن لا تغطي الكعبين وعلى هذا فلا يمسح عليها، فتنزعها وتمسح على الشراب أو الجوارب. يقول إذا أن إنسانا سافر فمسح على خفيه 4 أيام فهل يجوز؟ نقول المسافر رخصته في المسح 3 أيام بلياليهن لا 4، وابتداء مدة المسح من أول مسحة بعد لبس على كمال الطهارة. هذا يقول والدته مسنة وبها مرض بقدميها ولا تستطيع خلع الخف إلا كل 4 أيام أو 5، وطوال هذه المدة لا سيما في فصل الشتاء. نقول إذا كانت تستطيع خلعه كل 4 أيام فليكن كل 3 أيام، وبهذا يزول الإشكال. وما دامت تستطيع خلعه أو يخلع لها فإنها بدلا من أن يكون 4 يكون 3. أما إذا كانت تتضرر باستعمال الماء على قدميها كما لو كان بها جروح أو قروح أو كسور أو نحو ذلك فهذه تأخذ حكم جبيرة وتمسح عليها ولو طالت المدة. إذا كان المانع من وصول الماء هو خوف الضرر بالجسم المغسول، أما إذا كان لا لكلفة الخلع واللبس فهذا ليس بعذر لها، وإنما إذا عجزت يتولى خلعها بعض محارمها وبناتها ونحو ذلك، ولا يزاد عن 3 أيام بلياليهن. وأما المقيم فلا يزيد عن يوم وليلة، إذا كان الإنسان مقيما لا يزيد عن يوم وليلة. هذا يقول أنا شاب أريد أسأل عن حكم إعفاء اللحية، وهل يجوز لي حلقها، وهل اعتبر مرتكبا لمعصية إذا حلقتها؟ نقول إعفاء اللحية واجب وحلقها معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن حلقها وحذر من التشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، لأنهم هم الذين شأنهم حلق لحاهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه فإن شأنهم هو إعفاؤها، وقد جاءت عنه أحاديث صحيحة صريحة في هذا. خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، وفروا اللحى وحفوا الشوارب، اعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ارخوا اللحى، اكرموا اللحى. واتاه اثنان من المجوس قد حلقا لحاهما ووفر شواربهما، فقال عليه الصلاة والسلام بعد ان استبشع هذه الصورة: من امركما بهذا؟ فقال المجوسيان: امرنا ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اما انا فقد امرني ربي باعفاء لحيتي وجز شاربي. ونحن اذا اردنا ان نقلد فانما نقلد العظماء، واعظم الناس عندنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. واليهود والنصارى والمجوس هؤلاء نعتقد أنهم أقل منا شأنا وأحقر منا حالا، ولا ينبغي أن ننظر إليهم نظرة إعجاب أو استحسان، لأننا نحن نحمل شهادة التوحيد وهم لا يحملونها، وشهادة التوحيد هي أعظم شهادة يحملها الإنسان. فلا يليق بالموحد المتبع لخير الخلق أن يقلد أنزل الناس وأحقرهم وأذلهم، فعلى الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر، وليعلم أن دين الإسلام نظم شؤون الناس كلها حتى هذه المسألة، وهي من المسائل الخصوصية التي تتعلق بذات الإنسان وخصوصيته، ولكن الإسلام نظمها وبين حكمها. يقول: ما الحكم من ظهور بعض شعر المرأة أثناء الصلاة دون علمها؟ نقول: إذا أن الإنسان بدا شيء من عورته دون علمه أثناء الصلاة فصلاته صحيحة، أما لو علم بذلك وتركه فإن صلاته لا تصح. فالإنسان مطلوب منه أن يستر عورته، فإذا بدا منه شيء لم يعلم به فإنه يعذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان يعلم بهذا الأمر وأهمله فإن صلاته لا تصح، لأن من شرط صحة الصلاة ستر العورة. هذا يقول: عرضت على والدتي الحج في حياتها ورفضت، وأنا في بلد لا يسمح بإعادة الحج لنفس الشخص، وقد كلفت شخصا آخر بالحج عنها، فهل برئت ذمتي من حجها وشكرا؟ نقول: نعم إن شاء الله أنها برئت، لكن الحج يلزمها هي لا يلزمك أنت، وأنت ما دمت قد عرضت عليها الحج وهي التي رفضت فهذا الأمر يتعلق بها وتقصيرها، وعلى كل فأنت محسن لها بأن كلفت أحدا بعد وفاتها يحج عنها. القطرين الأخيرين من بعرفهم. يقول: يسلم الإمام في صلاة الجنازة مرة واحدة، وفي صلاة الفريضة يسلم تسليمتين، يقول: فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هكذا، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم منه العبادة. فهو في صلاة الفريضة سلم يمينا وشمالا، وفي صلاة الجنازة وردت تسليمتان، ولكن أرجح الروايات أنه اكتفى بتسليمة واحدة عن يمينه. ولو سلم الإنسان تسليمة ثانية عن يساره فإنه لا بأس بهذا، لكن الأفضل هو أن يكتفي بتسليمة واحدة على اليمين، لأنها هي التي وردت في الرواية الصحيحة. هذا يسأل يقول: عندنا أناس يدعون أنهم يأتون بصورة السارق للمسروق لا، أو صورة الساحر للمسحور لا، وذلك بظهور الصورة في يد هذا الإنسان، ما حكم الذهاب إليهم وتصديقهم؟ هؤلاء سحرة ومشعوذون ودجالون، يستخدمون الشياطين ولا يستخدمونهم إلا بالشرك بالله، لأنهم لا يستجيب لهم شياطين الجن إلا إذا قدموا لهم خدمة من العبادة لهم، وهذا شرك بالله، فلا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم ولا يصدقهم فيما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر، وقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب لهؤلاء ونحوهم، وما يشيعونه من شعوذات وأباطيل يخوفون بها بعض العوام بالتعاون مع شياطين الجن، ذلكم أنه يوحي بعضهم إلى بعض ويتعاونون على الشرك والكفر بالله للعب على الناس وسلب أموالهم. فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن هؤلاء يدعون شيئا، أن هؤلاء يعلمون شيئا من الغيب وأنهم يعرفون حقائق الأمور، بل هم أهل دجل وكذب وشعوذة وسرقة لأموال الناس. هذا يقول: إنسان اتصلت به امرأته في بلد آخر وأمرها ولم تطعه، فحلف عليها بالطلاق ثلاثا في الهاتف، فهل هذا الطلاق صحيح؟ وهل يمكنه أن يردها؟ هذا من عجائب الأمور. أولا، يجب علينا أن نعرف لما شرع الطلاق. الطلاق شرعه الله لحل إشكال يقع بين الزوجين تتعذر معه استدامة الحياة بينهما، ذلكم أن الحياة الزوجية ينبغي أن يكون فيها الإلفة والمودة والرحمة والسكن، فإذا تعذر ذلك فتسريح بإحسان. والإنسان إذا أراد أن يقدم على الطلاق لا بد له أن يدرس حاله وحال زوجته وحال أولاده ويقارن بين المصالح والمفاسد المترتبة على الإمساك أو على التسريح. فإذا ترجح عنده أن المصلحة في الفراق فإنه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. هذا هو طلاق السنة والذي من أجله شرع الطلاق. أما أن يستعمل الإنسان الطلاق على أنه سيف أو رشاش في وجه المرأة المسكينة يهددها به عندما تعترض على أوامره فهذا يدل على ضعف شخصية هذا الزوج وأنه لا يحسن إدارة بيته ولا يستطيع تنظيم أسرته، لأنه لجأ إلى إيقاع الطلاق ظنا منه أن هذا هو الذي يؤدب هذه المرأة، ولم يعرف أن هناك أساليب كثيرة لتأديب المرأة دون الحاجة إلى إيقاع الطلاق. عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه كلها وسائل ثلاث: وعظ وحجر في المضاجع وضرب غير مبرح، وهذا كله دون الطلاق. فإذا أردت الطلاق فأوقعه على الصورة الشرعية. ومثل هذا السائل عليه أن يراجع القاضي في بلده لأجل بحث مشكلته من جميع وجوهها، لكني أنصح كل مسلم أن لا يستعمل لفظ الطلاق على لسانه أبدا إلا بعد دراسة متعنية وطويلة ومعرفة للمصالح والمفاسد المترتبة على الطلاق أو على الإبقاء. فإذا استقر رأيه على إيقاع الطلاق أوقعه في حال طهر لم يجامع فيه، لأن إيقاع الطلاق حال الحيض أو إيقاع الطلاق حال الطهر الذي جامع الإنسان فيه في الغالب أنها لا تتوق نفسه إلى زوجته، بينما إذا كان بينه وبينها مدة طويلة يتراجع عن إيقاع الطلاق ويعرف أنه محتاج إلى زوجته وقضاء شهوته ويفكر في أموره. ولهذا الشارع نظم هذا الأمر لأجل صلاح أمر الأسرة وعدم التشتت بين أفرادها، لأن الفراق ينتج عنه مشاكل كثيرة تتعلق بالأطفال وتتعلق بالمرأة وتتعلق بالرجل. فهذه السلبيات كلها لا بد أن تدرس. فإذا ترجح أن المصلحة في وجودها خير من البقاء مع هذه المرأة أوقع الطلاق في طهر لم تجامع فيه. يقول: إذا تقدم إنسان جاهل فصلى بالناس ثم جاء مسبوق متعلم فما حكم صلاته؟ نقول: هل هذا الجاهل يحسن واجبات الصلاة وأركانها أم أنه يخل بشيء منها؟ إذا كان الإنسان الذي صلى بالناس إماما يحسن أركان الصلاة وواجباتها وإن أخل بشيء من السنة فالصلاة لا بأس بها، وأما إذا كان يخل بشيء من الواجبات والأركان فإنه لا يصلي إلا بمن هم مثله، وإذا جاء من هو أحسن منه فإنه لا يصلي خلفه. هذا يقول إنسان يريد أن يصوم ويقوم رمضان، فهل يذهب إلى المسجد لزيارة المسجد النبوي قبل رمضان لأجل أن يصوم رمضان كاملا في مكة، أو يؤجل ذلك إلى رمضان لأجل أن يأتي مكة محرما بعمرة في رمضان؟ نقول كونه يصوم رمضان في مكة ويدرك الصلوات هذا أفضل له من أن يصلي شيئا من الأوقات خارجها، لأن الصلاة بمكة 100,000 صلاة، وهذا لا يوجد في مكان آخر. فإذا أن إنسانا فوت على نفسه شيئا من ذلك كان هذا أقل أجرا من الذي أدركه كله. يقول هل يجوز للإنسان أن يخرج زكاته خارج البلد في دولة أخرى لأن هناك فقير ويحتاج إلى الصدقة في ذلك البلد؟ نقول الأصل إخراج الزكاة في بلدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ عندما بعثه إلى اليمن أن يبين لهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو الأصل. فإذا نقلت إلى بلد آخر